أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا أنسجد لما تأمرنا النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا إن ربهم